عند من؟ عالم الغيب والشهادة. فما هو الغيب وهو الشهادة؟ نعم أحسنت، عالم كل غائب عن الحس وكل شاهد حاضر، فلا يخفى عليه شيء من الغائب ولا من الشاهد، عالم الغيب والشهادة. قول الكبير المتعال أي العظيم الذي كل شيء دونه. قوله المتعال، نعم المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره، أحسنت. وقيل المتعالي عما يقوله المشركون علوا كبيرا، فإنهم ينسبون إليه النقائص، فهو المتعال سبحانه عن ذلك. وقيل المتعال بذاته على عرشه مستوى عليه باين من خلقه جل وعلا، وكلها معاني صحيحة يتضمنها ويشملها المتعال، فهو متعال في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وفي قدرته وعظمته وقهره، وفي استوائه على عرشه عال باين من خلقه جل وعلا، ليس فيه شيء من خلقه. وكم قراءة في المتعال؟ قراءتان أحسنت، إثبات الياء وحذف الياء، المتعال بالحذف والمتعالي بالإثبات، والحذف إنما هو للتخفيف لا لعلة أخرى، تحذف الياء تخفيفا، جاء القاضي وجاء القاض، جاء الداعي والساعي وجاء الداع والساع، جاء الداعي والساع، فتحذف الياء وتأتي بالكسرة دليل عليها، هذا إذا كان مقترنا بأل المعتل بالياء، وأما إذا كان مجردا منها فتحذف الياء وجوبا لالتقاء الساكنين، فإنها تلتقي مع التنوين وهو عبارة عن نون ساكنة وهي أيضا حرف ساكن، فتحذف. أما من غير أما بالألف فلا تحذف، يجوز الإثبات، أعني يجوز الإثبات، لا تحذف وجوبا وإنما تحذف تخفيفا، لأن التنوين لا يجامع أل، كما قال الغائل أنا تنوين وأنت إضافة فحيثما تراني لا تحل مكاني، وكذلك أيضا مع أل، مع الإضافة ومع أل لا يجتمعان. فعلى هذا في مسألة أل يجوز الوجهان، المتعالي والمتعالي من غير ياء، المتعال والمتعالي، وأما مع غير الياء فيجب الحذف على المشهور، ولا يصلح الإثبات لالتقاء الساكنين عن الحذف، ومنهم من جوز إثباتها. فعندما أيضا أسأله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي أنهم يستوون في علم الله، المسر بالقول والجاهر به كلهم سواء في علمه وبصره وسمعه، فلا يخفى عليه منهم شيء جل وعلا، وأما المخلوق الضعيف هذا فلا يعلم إلا ما هو حاضر وحاصل، ولا يعلمه من جميع جوانبه ربما، مع أنه حاضر ولكن يقصر فيه العلم أيضا. وأما الله سبحانه وتعالى فيعلم المسر بالقول والجاهر به، ويعلم الغائب عن الحس والشاهد، ويعلم الموجود ويعلم المعدوم سبحانه، ويعلم السر والعلانية، وسع علمه كل شيء سبحانه. قوله ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر بظلمة الليل، أحسنت، من هو مستتر في الظلمة الكائنة في الليل المتواري عن الأعين، وكله مما تقدم تأكيد لإحاطته سبحانه وتعالى وعلمه بالأشياء، كل ذلك تأكيد. وكل ذلك يدفع بالعبد إلى المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، مراقبة لله والخوف منه. والآن الإنسان لو قيل له ومعك جواسيس بعدك، شوف الأمير هذا قد أرسل من ينظرك وينظر حالك، ربما يكون في غاية الخوف، ما يريد أحد. انتبه، لا تخبر أحد إذا أخبرتك. لا إله إلا الله، هذا معه ملائكة تكتب عليه، ومعه الله سبحانه مطلع عليه، ما هو بالي. غرهم إمهال الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء العباد لتهورهم ربما ما عندهم إمهال، مجرد ما تخالفه يقصم ظهرك سجن وتعذيب. الله حليم سبحانه وتعالى، ولكنه شديد العقاب. قوله وسارب بالنهار، أي ذاهب في سربه أو سربه، ظاهر بارز للناس، فالله يعلم المستخفن ويعلم السارب في النهار. وقيل السارب في النهار المستخفن في بيته أو المستقر في بيته وفيما يكنه. هذان قولان: داخل في سربه في النهار مختف فيه، أو ماش بارز في طريقه، ذاهب في طريقه وسربه يبصره كل أحد. قال رحمه الله: قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وهذا من ذاك المتقدم الذي يدل على إحاطة ربنا سبحانه وتعالى واطلاعه على عباده وعلى خلقه، وأنه لا يخفى عليه منهم شيء. له معقبات، أي لهذا الذي هو سارب في مكانه أو في طريقه في سربه، أو كذلك أيضا الذي هو يجهر ويسر، فله معقبات، له ملائكة يتعاقبون عليه ويحفظون عليه أعماله وأقواله وأفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار، وهكذا أيضا يجتمعون في صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألهم الحديث. فله معقبات من بين يديه ومن خلفه، فهذا الذي أسر أو جهر أو استخفى أو سرب له ملائكة يتعاقبون عليه ويكتبون أعماله ويحصون أعماله. وقيل له معقبات رسول الله يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى، فالمقصود محمد عليه الصلاة والسلام، فالله يحفظه ويكلأه بهذه الملائكة وتدفع عنه عليه الصلاة والسلام بأمر الله ومن أجل أمر الله. فهو محتمل لهذا وهذا، والذي يظهر أن المقصود العموم، له معقبات. الإنسان له معقبات، أيضا من تقدم، من أسر ومن جهر وهو من هذا الجنس، واستخفى أو سرب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، وهذا يدل على الإحاطة من بين يديه من جميع جوانبه كلها، تحيط به هذه المعقبات وهذه الملائكة، وتطلع عليه وتحفظه من أمر الله، أي من أجل أمر الله. يحفظونه من أمر الله، من هنا للتعليل، أي من أجل أمر الله، لأن الله أمرهم بأن يحفظوه ويكتبوا عليه أعماله خيرها وشرها، فيكتبونها عليه، فلأجل أمر الله، من أجل أمر الله قامت بهذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على ملائكته، يحفظونه من أجل أمر الله سبحانه وتعالى. وقيل بأمر الله يحفظونه من أمر الله، الباء هنا أو من هنا بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقيل بمعنى عن، يحفظونه عن أمر الله جل وعلا الذي أطعمه من جوع، أي من جوع ومخمصة أطعمه الله سبحانه وتعالى. والقولان الأولان هما أقرب من أمر الله، أي من هنا للتعليل، من أجل أمره سبحانه لهم بحفظه، فأمرهم بحفظه فقاموا بهذا الأمر الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى، فمن أجل أمر الله لهم بحفظه قاموا به. وقيل الباء للسببية، ولا فرق عند النحاء بين من التعليلية وباء السببية، فلا يفرقون بين العلة وبين السبب النحاء، وإن فرق أهل المعقول بين العلة وبين السبب، والذي يظهر أنهما لا فرق بينهما، يحفظونه من أمر الله من أجل أمر الله، يحفظونه بأمر الله بسبب أمر الله، فكلهما مؤداهما واحد، لكن فرق أهل المعقول بين من التي للتعليل وبين الباء السببية، فرقوا بينهما، والظاهر أنه شيء من التكلف، فالمن بمعنى الباء والباء تأتي بمعنى من، فلا يفرق النحاء بينهما. إن الله لا يغير ما بقوم، أي من النعمة والعافية التي هم فيها لا يغيرها الله سبحانه وتعالى حتى يتسببوا في تغييرها، فإذا تسبب الإنسان في تغيير العافية والنعمة عليه غيرت الجزاء من جنس العمل، وإذا حافظ عليها بطاعة الله ورعاها أيضا بالحرص على طاعة الله والبعد عن معصيته فتحفظ عليه النعم، وإذا خالف ذلك فإن النعم تسلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، فالذي يبدل النعم ويغير النعم فالله توعده بأنه يغير عليه وأنه يعذبه سبحانه وتعالى، وهذا هو الواقع، من غير غير به، ومن حافظ حفظ له، من حافظ على النعم حفظت له النعم، ومن غير غيرت عليه النعم، ونسأل الله العافية والسلامة. فما حصل من تغيير بالعباد هو بسبب التغيير الذي أحدثوه، فحصل التغيير للنعم التي كانوا يتنعمون عليها. لو نظرت حال الناس الآن قبل 20 سنة، قبل 20 سنة في زمننا هذا كانوا على حال حسن، أحسن من هذا الحال الذي هم عليه الآن، وربما يأتي وقت يقولون لو نظرنا قبل 5 سنين 6 سنين كان الحال أحسن من الحال الذي نحن عليه، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أيوه، لو نظرنا الآن نحن الذين أدركنا هذا، بس قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، لرأينا الحال على أحسن ما يكون بالنسبة للحال الموجود الآن، فالحال حسن نسبياً. وربما يأتي بعد أيام وبعد سنين وشهور نقول يا ليتنا كنا وبقينا على ذات الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالعباد هم الذين يتسببون في التغيير، فلما غيروا غير الله ما بهم، فلما بدلوا بدل ما بهم. وهذا مصداق هذه الآيات التي نتلوها ونذكرها، وكم في القرآن من التحذيرات من التغييرات التي يحصل بها ما يحصل من الضرر على العباد، كم في القرآن. فهذه القصص التي يقصها الله عن الأمم السالفة وما حصل لهم، كل ذلك بسبب عدم الإذعان، وذلك أيضا كل ذلك بسبب التغيير. نعمة ناقة يشربون ويتنعمون به، غيروا النعمة هذه وقتلوها، أصابهم ما أصابهم من العذاب بسبب ناقة. كيف بمن يغير التوحيد ويريد أن يغير السنن ويضع مكانها البدع والعياذ بالله؟ لا شك أنه يحصل له التغيير أكثر وأكثر، فهذا اعتداء على الدين. وكيف بمن أيضا يزهق الأرواح ظلما وعدوانا وبغيا، ويتآمرون على العباد والعياذ بالله، وشيء رسمي التآمر، صلى الله العافية. اللهم سلم سلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي من طاعة الله سبحانه وتعالى والحال الجميلة إلى الحال القبيحة، فيغير الله سبحانه وتعالى ما بهم، غيروا حال جميلة بحال قبيحة، كيف ما يغير بهم؟ هم تسببوا في هذا فيبقون على هذه الحال القبيحة التي هم غيروها. كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا أراد الله بقوم سوءا هلاكا وعذابا ما ينفع الحفظة بعد ذلك، الحفظة تحفظك بأمر الله ومن أجل أمر الله، فإذا نزل العذاب بك والهلاك بك فلا مرد لهذا العذاب ولا مرد لهذا الهلاك ولا مرد لهذا السوء، سينزل مهما كان الحال الذي أنت عليه من وجود الحرس والاحتياطات كما يقال، فما ينفعك هذا أبدا إذا نزل بأس الله وعذاب الله سبحانه وتعالى بك. وإذا أراد الله بقوم سوءا هلاكا وعذابا فلا مرد له لهذا السوء ولهذا الهلاك ولهذا العذاب، وما له من دون الله من وال، ما فيه وال يقيك عذاب الله وتلجأ إليه من عذاب الله فيدفع عنك ما نزل، فليس ثم وال بعد ذلك يتولاك وتلتجئ إليه فيدفع عنك الشر والسوء الذي أراده الله سبحانه وتعالى بك. هذه آيات ترهيب وتخويف للعباد أن ينتبهوا لأنفسهم وأن لا يستمروا في المعاصي إن ابتلوا بها، وأن يتوبوا إلى الله ويسرعوا الفيئة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل بأس الله فلا مرد له. قال رحمه الله قوله تعالى له معقبات، أي لله تعالى ملائكة، أعاد الضمير على الله سبحانه وتعالى، وقيل له للإنسان، وقيل له لمن أسر أو جهر واستخفى أو سرب ملائكة يتعاقبون عليه، فهذا خلاف المفسرين في الضمير. وأما المعقبات ففيه خلاف أكثرهم على أن المقصود بهم الملائكة، والخلاف الضمير أكثر. له معقبات أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء عقبها أو جاء في عقبها ملائكة النهار، الحديث الصحيح، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل، هكذا دواليك إلى قيام الساعة، والملائكة ما دامت البشر على الأرض يتعاقبون فيهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها خيرها وشرها كلها تحفظ من قبل هؤلاء المتعاقبين على العباد، ومن قبل أيضا كذلك من يكتب وجعله الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال. قال والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب، له معقبات، واحدها معقب والجمع معقبات، فذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع معقبات، إذن هذا جمع الجمع وليس جمع معقب الذي يجمع على معقبين جمع مذكر سالم، لكن جمع جمع تكسير ثم جمع جمع مؤنث سالم، وهذا جائز، جمع الجمع جائز، فقد تجمع الكلمة جمعا ثم تجمع جمعا آخر لهذا الجمع الذي جمعت به قبله، هذا سائق. ولا سيما جمع تكسير أو جمع تصحيح، لكن جمع التكسير ينتهي إلى حد معلوم، جمع التكسير ينتهي إلى حد معلوم وهي صيغة مفاعل أو مفاعيل، فإذا انتهى إلى هذه فهذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع، أي أن الجموع لا تجمع بعد ذلك، وقد يجمع الجمع قبل هذه الصيغة جمعا آخر كلب أكلب أكالب، فإذا وصل إلى أكالب انتهى الجمع إلى هنا، مع أنه قد جمع قبل كلب أكلب، ثم يجوز أن يجمع جمع الجمع فيقال أكالب، فإذا وصل إلى هذه الصيغة فلا جمع له بعدها. وأما صيغة التصحيح فقد تجمع، قد تجمع صاحبة صاحبات صواحب، وبعد صواحب فلا جمع. قال رحمه الله لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع، ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل ابناوات سعيدة ورجالات بكر. إيش عندك؟ ابناوات سعيدة سعد، ابناوات بنات سعد، ورجالات بكر، ورجالات بكر صواب، ابناوات سعد ورجالات بكر، فيجمع ابن ابناوات أو ابنة أبناء ابناوات، بعد ذلك تجمع ابن أبناء، ويجوز أن تجمع هذا الجمع جمع مؤنث سالم فتقول ابناوات، وهكذا رجل تجمعه على رجال ثم تجمع رجال هذا جمع مؤنث سالم فتقول رجالات، يجوز في هذا الجمع له أصل، فلا ينكر على من قال رجالات رجالات على خير، أي جمع على أو هذا جمع رجال فيقال رجالات، وبعض الناس ربما أنكر هذا وهذا خطأ، بل يجوز أن تقول رجل رجال رجالات فيكون رجالات جمع الجمع وليس جمع رجل فتقول رجالات، لا، رجالات جمع الجمع جمع رجال، كما أن ابناوات جمع الجمع، فإن ابناوات جمع ابناء الذي هو جمع ابن ثم جمع جمع آخر، كمعقبات الآن كل هذا ينظر لمعقبات وأنه جمع الجمع، فيأتي بالتنظيرات هذا للتقرير، وكلما كثر التنظير فهم المقصود. قال رحمه الله: والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحده معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع معقبات كما قيل ابناوات سعد ورجالات بكر. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هنيئا لهم، أوقاتهم معمورة بالصلاة، تركوهم وهم يصلون، وأتوهم وهم يصلون، وهذا فيه فضيلة الصلاة، وأن الملائكة تشهد هذه الصلوات صلاة الفجر وصلاة العصر، فمن كان حاضرا ذكر عند ربه، ومن كان غائبا فيا ويله، وهو الخاسر لغيابه عن هذه الصلاة. وإن يذكر هذا إن سيذكر سيذكر في مجالس القات أنه حاضر، اكتبوه حاضر، لكن هؤلاء حاضرون في هذه العبادة، وتشهد لهم الملائكة أنهم حاضرون يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل الصلاة وعظم الصلاة في الشريعة، وأنها مشهودة، ومن أعظم الصلوات صلاة العصر وصلاة الفجر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمقصود بها صلاة العصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر، وذكرت بالقرآن هنا وسميت بالقرآن لأنها تطول فيها القراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر مشهودة. قال رحمه الله: قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله. والإمام اقتصر في الضمير على الله، له معقبات، قال المقصود الله هنا، له معقبات، وغيره ذكر خلاف هذا. قال رحمه الله: يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه ومن وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، ويجوز أن تكون بمعنى من من أجل أمر الله، لأن الله أمرهم بهذا فحفظوه من أجل هذا الأمر الرباني. وقيل من أمر الله أي من بأسه وعذابه، فإن الله جعلهم لهذا المعنى يدفعون عنه، يدفعون عنه، وإذا حل العذاب ما فيه دفع بعده، فإذا أراد الله بقوم سوء انتهى الدفع ولا أحد يحرسه بعد ذلك، تتخلى عنه الملائكة لأنه ما حفظوا إلا من أمر الله بأمر الله، فلما جاء الأمر الآخر اجتنبت منه ونزل به عذاب الله سبحانه وتعالى وحل به عذاب الله. وقيل يحفظونه من الجن كما سيأتي، يحفظونه بأمر الله من أجل أمر الله من أعدائه ومنهم الجن، وإذا نزل العذاب تنحوا. قال رحمه الله: قوله تعالى يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجيء المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه. وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك، أي ابتعد تنحى، أي هذا الملك، إلا قال: وراءك. فما يعرف وراءك؟ ما يعرف وراءك؟ عند من؟ اسم فعل أمر، عن تنحى ابتعد، هذا محفوظ، هذا كلأه الله سبحانه وتعالى وحفظه الله، وراءك تنحى عنه. قال: إلا قال وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، وإذا أراد الله بقوم سوءا. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يدبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفكم الجن. الله أكبر. لولا أن الله وكل بكم ملائكة يدبون عنكم، يحفظونه من أمر الله، في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفكم الجن. فلذلك يدعو الشخص ربه أن لا يكله لنفسه طرفة عين، وأن لا يكله لأعدائه، فإنهم إذا تسلطوا عليه هلك والعياذ بالله، وإذا حفظه الله سبحانه وتعالى ولم يتخلى عنه فنجا بإذن الله جل وعلا، ولا يستطيعه أحد. وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونه، الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. هذا قول أن الآية في خصوص الأمراء والحرس الذين يحرسونهم، يحفظونهم بين أيديهم ومن خلفهم، يحرسون على الذب عنهم، وإذا جاء أمر الله فلا مرد له. وقيل الآية في الملكين القاعدين عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، ولا مانع أن تكون في الجميع، لا مانع أن تكون في الجميع الآية في هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال ابن جريج: معنى يحفظونه يحفظون عليه أعماله من أمر الله، يعني الحسنات والسيئات. وقيل الها في قوله له راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يضعف هذا القول. وقيل الثالث أنها راجعة لعموم الإنسان جنس الإنسان، ومن هذا الإنسان الذي هو يحفظ السارب بالنهار والمستخفن بالليل والمسر والجاهر، فله معقبات. وقيل الها في قوله له راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى جويبر وهو ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقمات، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم حراس من الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من شر الجن وطوارق الليل والنهار. قال عبد الرحمن بن زيد أيضا فيه ضعف: نزلت هذه الآية في عامر بن طفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل عامر وما ترى الكلبي عن أبي صالح. أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، وأربد عندكم عندنا من ربيعة وأربد من ربيعة، الصواب من ربيعة، وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه، فدخل المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعورا وكان من أجل الناس، فقال رجل: يا رسول الله، هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه، فإنه يرد، فإن الله، فإن يرد الله به خيرا يهده، فإن يرد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: تجعلني الأمر بعدك؟ سبحان الله. قال: ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: لا. قال: فما تجعلني؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلمك، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة: إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فاخترط من سيفه شبرا، ثم حبسه الله تعالى عنه فلم يقدر على سله. وجعل عامر يوم يومئ إليه، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربدا وما صنع بسيفه فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت، فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو قائض فأحرقته، وولى عامر هاربا وقال: يا محمد، دعوت ربك فاقتل أربد، يا محمد دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا، هيهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله تعالى من ذلك وأبناء قيلة، يريد الأوس الخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سنونية، فلما أصبح ضم عليها سلاحه وقد تغير لونه، فجعل يركض في الصحراء ويقول: أبرز يا ملك، أو أبرز يا ملك الموت، يا ملك الموت، ويقول الشعر ويقول: واللات والعزة، لئن أبصرت محمدا وصاحبه، يعني ملك الموت، لأنفذنهما برمحي. فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب، وخرجت على ركبتيه في الوقت غدة عظيمة، فعاد إلى بيت سلونية وهو يقول: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلونية. ثم دعا بفرسه فركبه، ثم أجراه حتى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل عامر ابن الطفيل بالطعن، وأربد بالصاعقة. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله، وفيه تقديم وتأخير. وقد علمت أن هذا لا يثبت. قال الهيثم في إسناده مع عبد العزيز بن عمران: ضعيف. ورواية الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس ضعيفة. قال الطبري: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد، في تأويل الآية، مع خلافه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل، وذلك أنه جعل الهاء في قوله له معقبات من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجري له في الآية التي قبلها ولا في التي قبل الأخرى ذكر، إلا أن يكون أراد أن يردها على قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، له معقبات. فإن كان ذلك فذلك بعيد، لما بينهما من الآيات بغير ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك فكونهما فكونها عائدة على من التي في قوله ومن هو مستخف بالليل أقرب، لأن قبلها والخبر بعدها عنه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام سواء منكم أيها الناس، من أسر القول من جهر به عند ربكم، ومن جهر به عند ربكم أي أنتم سواء، فيكون متعلق بسواء عند ربكم، سواء منكم عند ربكم أيها الناس، من أسر ومن جهر سواء. من أسر القول من جهر به عند ربكم، ومن هو مستخف بفسقه وريبته في ظلمة الليل، وسالب يذهب ويجيء في ضوء النهار ممتنعا بجنده وحرسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن يحولوا بينه وبين ما يأتي من ذلك أو يقيموا حد الله عليه، وذلك قول يحفظونه من أمر الله. كلام جميل هذا الذي نقله عن ابن جرير الطبري رحمه الله، وأن المقصود بذلك جنس الإنسان ومن تقدم، من هو مستخف بالليل إلى آخره، فهي عائدة على من التي في قوله من هو مستخف بالليل، فيكون المقصود ما ذكر، سواء منكم من أسر ومن جهر، ومن هو مستخف ومن هو سار بحرسه وذاهب في طريقه ومعه الحرس عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه، هؤلاء كلهم سواء. فإذا نزل أمر الله ما نفع الحرس، ولا كذلك المستخف بالليل، ولا أيضا غير ذلك، المسر والجاهر كلكم سواء في أمر الله جل وعلا وفي سمعه وبصره وقدرته وإحاطته، فإذا نزل أمره عليكم ما نفعت الحرس ولا نفع الاستخفاء. هذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن عطية رحمه الله هذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة فيضعف القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذكر، فيعود الضمير في له عليه، وابن عطية يرى كأنه يعود عليه هذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة فيضعف القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في له عليه. الحاصل لا مانع أن يكون الضمير يعود على من ذكره على رسول الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه تحفظه من أجل أمر الله وبسبب أمر الله، أو كان من تقدم ممن ذكر بعموم من أو من طوى تحت عموم من ومن هو مستخف إلى آخره، فإنهم سواء أيضا في علم الله سبحانه وتعالى، ولهم معقبات يحفظون أعمالهم خيرها وشرها وأقوالهم أيضا كذلك، والله أعلم. فكلهم لهم معقبات، والقول بأنه لا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، ما هو بعيد أن يعود لأنه قد تقدم له ذكر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم ذكره سبحانه وتعالى له معقبات، هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي تآمرون عليه وتمكرون به له معقبات من بين يديه ومن خلفه أمرهم الله أن يتعاقبون عليه في حفظه، ما هو بعيد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.